الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، قال: كتاب الأقضية والشهادات. كتاب الأقضية والشهادات. بإذن الله في هذا اليوم نختم هذا المتن المبارك. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأقضية والشهادات. الأقضية جمع قضاء، والقضاء معناه فصل الخصومة بين اثنين فأكثر. القضاء معناه فصل الخصومة، فصل الخصومة بين اثنين فأكثر. وتولي القضاء فرض كفاية، تولي القضاء فرض كفاية، وقد يكون فرض عين في بعض الحالات. نعم. قال رحمه الله: كتاب الأقضية. إذن ما معنى القضاء؟ ما هو القضاء؟ فصل خصومة بين اثنين فأكثر. ما حكم تولي القضاء؟ فرض كفاية، وقد يتعين في بعض الصور. قال: كتاب الأقضية والشهادات. سيأتي تعريف الشهادات إن شاء الله في موضعها. قال: لا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة. هذه شروط من يتولى القضاء، لا بد أن توجد فيه 15 خصلة. الأول أو الخصلة الأولى الإسلام، فلا يتولى القضاء كافر. والثانية البلوغ. والثالثة فلا يتولى القضاء صبي ولا مجنون. قال: الحرية، فلا يتولى القضاء رقيق. والذكورية، فلا تتولى القضاء امرأة، فهي أي تولية القضاء خاصة بالرجال. قال: والعدالة، فلا ولاية لفاسق على القضاء. قال: ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، أي بطريق الاجتهاد لا بطريق التقليد. واضح؟ ومر بيان هذا في أصول الفقه. فالفقه معرفة الأحكام الشرعية بطريق الاجتهاد. قال: معرفة الإجماع، أي أن يعرف مواضع الإجماع حتى لا يقع في مخالفته، ومعرفة الاختلاف حتى لا يظن أن المسألة محل إجماع. قال: ومعرفة طرق الاجتهاد، يقصد بطرق الاجتهاد أدلة الفقه، أصول الفقه. واضح؟ قال: ومعرفة طرف من لسان العرب، أن يعرف طرفا من لسان العرب، أي قدرا متوسطا من اللغة العربية، فلا يفترض فيه أن يكون بمنزلة السيباوي، ولا أن يكون عنده، ولا يكفي أن يكون عنده الحد الأدنى من اللغة العربية، بل قدرا متوسطا من اللغة العربية يستطيع من خلاله أن يفهم دلالات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام أهل العلم. قال رحمه الله: معرفة طرف من لسان العرب. ما معنى كلمة لسان هنا؟ لغة العرب. هنا لسان بمعنى لغة. واضح؟ مر في درس ماضي أن كلمة لسان تطلق على اللغة وعلى الجارحة وعلى الذكر الحسن. قال: ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، أي ما يتعلق بآيات الأحكام، أن يعرف تفسيرها. فلا يشترط أن يعرف تفسير جميع القرآن. قال: وأن يكون سميعا ليسمع الدعاوى وشهادة الشهود، فلا يتولى الأصم القضاء، لأنه لا يتمكن من سماع الدعوة ولا من سماع شهادة الشهود. قال: وأن يكون بصيرا، فلا يتولى الأعمى القضاء، لأنه لا يستطيع أن يميز بين الشهود. ومن كان يبصر في النهار ولا يبصر في الليل يصح أن يتولى القضاء. قال: وأن يكون كاتبا، هذا الشرط المعتمد أنه لا يشترط، لا يشترط أن يكون القاضي كاتبا، لأنه يمكن أن يستغني عن كتابة نفسه بالاستعانة بكاتب يكتب له، فلا يشترط أن يتولى، أن يكون من يتولى القضاء كاتبا. قال: وأن يكون مستيقظا. ما معنى مستيقظا؟ أي ليس نائما. ما معنى مستيقظا؟ مستيقظ يعني ليس مغفلا، ليس مغفلا. فالمغفل لا يصح أن يتولى. إذن هذه شروط تعتبر في القاضي، إلا شرطا واحدا جرى فيه المصنف على خلاف المعتمد، وهو اشتراط أن يكون القاضي كاتبا، فهذا على خلاف المعتمد. واضح؟ قال رحمه الله: ويستحب، صرح بالحكم، يستحب، ذكر ثلاثة أشياء مما تستحب بعد بيان الشروط. الأمر الأول: أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس. فالقاضي يستحب أن يكون موضعه في وسط البلد حتى يصل الناس إليه بالتساوي، فإذا كان موضعه هنا هذا يستطيع أن يصل إليه، وهذا وهذا، فهو في وسط البلد، بخلاف لو كان هنا فإنه يكون بعيدا على ذاك، قريبا من هذا. واضح؟ فلذلك قالوا يستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد. واضح؟ هذا الأمر الأول. والأمر الثاني: ولا حاجب له. الحاجب هو الذي يمنع الناس من الدخول على القاضي. يستحب أن القاضي لا يتخذ حاجبا، فلو اتخذ حاجبا كره، إلا لحاجة، كأن يكون هذا الحاجب يرتب الناس في الدخول عليه الأول فالأول، فاتخاذه حينئذ ليس مكروها. واضح؟ واضح بارك الله فيكم أحد. واضح إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى، كأن بعضكم غائب، في أحد غائب أو لا؟ أنا شامل موجود. نعم، كلكم موجودون. نعم. قال رحمه الله: ولا حاجب له. الأمر الثالث المستحب: ولا يقعد للقضاء في المسجد. أن يكره أن يقعد للقضاء في المسجد. واضح؟ قد مر هذا معنا في قراءة الكاشفة، تذكر؟ في الكاشفة لما ذكر تحريم دخول المسجد على الجنوب، ذكر، أشار إلى هذه المسألة. ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد. تمام. ثم قال: ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء. ويسوي، من الذي يسوي؟ القاضي. الآن بعد أن ذكر لك الشروط، شروط القاضي، وذكر لك ما يستحب للقاضي، ذكر ما هو من عمل القاضي، ما هو من عمل القاضي. قال: ويسوي. ما تكون هذه التسوية؟ واجبة أو مستحبة؟ هل يجب على القاضي أن يسوي أو يستحب؟ لم يصرح بالحكم. واضح؟ وهو واجب، ولذلك نقول: ويسوي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء. في المجلس، فيجلسهما في مكان واحد، فيحرم أن يقدم أحدهما على الآخر، كان يجلس أحد الخصمين بجانبه والآخر في مجلس التخاصم، واضح؟ يحرم هذا. وفي اللفظ فلو نادى الأول باسمه ينادي الثاني باسمه، لا ينادي الأول بكنيته أو بلقب التكريم، فيقول له مثلا يا شيخ فلان أيها العالم العلامة، والثاني يناديه باسمه مثلا، واضح؟ بل إذا نادى هذا بالاسم ينادي هذا بالاسم، إذا نادى هذا بالكنية ينادي هذا بالكنية، وهكذا، واضح؟ قال واللحظ، واللحظ أي النظر، أي ويسوي بينهما بالنظر، فلا ينظر إلى واحد ويعرض عن الآخر، بل ينظر إلى هذا وإلى هذا على السواء. فتجب التسوية بين الخصمين في المجلس وفي اللفظ وفي اللحظ. ثم قال ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، لا يجوز للقاضي، لا يجوز أن يحرم أن يقبل القاضي الهدية من أهل عمله. ما المقصود بقول من أهل عمله؟ أي من أهل محل عمله، من أهل محل عمله، من أهل مكان عمله، فهذا مجاز بالنقص، مجاز بالنقص هنا. أهل عمله كلمتين، والمراد ماذا؟ أهل محل أو موضع عمله، صح، مجاز بالنقص هنا، أليس كذلك؟ درستم هذا؟ نعم، الحمد لله، يعتبر مثالا. نعم. قال ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، أي من أهل موضع عمله. وتحريم قبول الهدية من القاضي له صور، تحريم قبول الهدية من القاضي له صور. من الصور من كانت له خصومة عند القاضي حالية، يعني خصومة الآن، أو متوقعة، على القاضي أن يقبل هدية منه. من كانت له خصومة عند القاضي حالية الآن موجودة أو متوقعة، أي يتوقع أن ترفع إليه، واضح؟ فيحرم على القاضي أن يقبل الهدية من ذلك الشخص. وله صور أخرى، لكن هذه إحدى الصور. قال رحمه الله ولا يجوز، إيش معنى ولا يجوز؟ يحرم أن يقبل الهدية من أهل عمله، أي من أهل موضع عمله. ويجتنب من القاضي القضاء في 10 مواضع، أي في 10 أحوال. يجتنب القاضي القضاء في 10 مواضع، أي في 10 أحوال. هذا الاجتناب واجب أو مندوب؟ يجتنب وجوبا أو يجتنب ندبا؟ ندبا، يجتنب ندبا. قال ويجتنب القضاء في 10 مواضع عند الغضب، للنص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. هذا الغضب له حالتان، إذا كان هذا الغضب لا يخرجه عن حد الاستقامة، يعني هو غضبان لكن ما زال ضابطا لأعصابه، لم يخرج عن حد الاستقامة، فنقول له يندب ألا تحكم في هذه الحالة. لكن لو كان غضبا شديدا خرج عن حد الاستقامة، واضح؟ فهنا يحرم أن يحكم في هذا الحال، واضح؟ لأنه أصبح ماذا؟ مشوش الفكر قطعا، تمام؟ قال هنا عند الغضب. والجوع، أي وعند الجوع المفرط، والعطش، أي والعطش المفرط، وشدة الشهوة، أي الحاجة إلى النكاح، إذا اشتدت شهوته بشكل مفرط، والحزن والفرح المفرط. قوله المفرط هذا يعود إلى جميع الأحوال السابقة، إلى الجوع المفرط، عطش مفرط، شدة الشهوة المفرطة، الحزن المفرط، الفرح المفرط. واضح؟ التعليل في هذا كله تشويش الفتنة. قال: وعند المرض ومدافعة الأخبثين البول والغائط، وعند النعاس وشدة الحر والبرد. ثم انتبه لهذا: ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي. من المدعى عليه؟ عندنا شخصان، هذا وهذا. من منهما المدعي؟ من منهما المدعى عليه؟ المدعي من قوله يخالف الظاهر. اكتب: المدعي من قوله يخالف الظاهر. المدعي من قوله يخالف الظاهر. والمدعى عليه من قوله يوافق الظاهر. من قوله يوافق الظاهر. فهمتم ولا؟ كتبتم؟ عرفان كتبت. من هو المدعي يا عرفان؟ نعم. والمدعى عليه من قوله يوافق الظاهر. هذا زيد وهذا عمرو. زيد ادعى أن الثوب الذي يلبسه عمرو له. زيد ادعى أن الثوب الذي يلبسه عمرو له. هل الثوب لعمرو أو الثوب لزيد؟ الظاهر معه. لماذا قلتم معه؟ لأنه يلبس الثوب. الظاهر أن الثوب له. صح. الظاهر أن الثوب له. إذن من المدعي منهما؟ زيد مدعي لأن قوله يخالف الظاهر، وعمرو مدعى عليه. ذهب إلى القاضي، جاء إلي، هل يجوز لي أن أسأل المدعى عليه قبل أن يكمل هذا كلامه؟ لا. أول أن يتكلم بالدعوى المدعي حتى يفرغ، وبعد أن يفرغ يقول هو ليس أنا، يقول هو أطلب منه اليمين، أطلب منه أن يحلف. هو الذي يطلب، المدعي ليس القاضي. بعد أن يطلب المدعي أنا أقول له احلف، أنا أقول له احلف. لا بد أن أولا أن يتم كلامه، والثاني أن يطلب مني أن أحلفه. ثم انظر ماذا قال: ولا يسأل. من هذا الذي لا يسأل؟ القاضي. المدعي إلا بعد كمال الدعوى من المدعي. أنا لا أسأل المدعى عليه الذي هو من؟ عمرو. إلا بعد أن يكمل المدعي الدعوى. ولا يسأل المدعى عليه، ولا يسأل القاضي المدعى عليه عمرو إلا بعد كمال الدعوى، أي من المدعي زيد. فهمتم؟ ولا يحلفه، أي ولا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي. بعد أن يطلب عمرو، سؤال يعني طلب، بعد أن يطلب عمرو من القاضي أن يحلف، بعد أن يطلب زيد، بعد أن يطلب زيد من القاضي أن يحلف عمرو، القاضي يحلف. فهمتم ولا؟ قال: ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي. قال: ولا يسأل. ما معنى ولا يسأل؟ ما الحكم؟ الكراهة أو التحريم؟ يحرم أو يكره؟ يحرم. يحرم. فقوله ولا يسأل أن يدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، أي من المدعي. ولا يحلفه، أي ولا يحلف ولا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي. واضح؟ ثم قال ولا يلقن خصما حجة، ولا يلقن خصما حجة، أي القاضي لا يلقن خصما حجة، أي فلا يقول له مثلا قل كذا، يقول لواحد منهم قل كذا قل كذا، يلتزم الحياد. ما معنى الحياد؟ أي لا يساعد هذا ضد هذا ولا يساعد هذا ضد هذا، يلتزم الحياد العدالة. قال ولا يلقن خصما حجة، واحد، ولا يفهمه كلاما، فلا يقول له لعلك تقصد كذا وكذا، لعلك تقصد كذا وكذا، تمام. قال ولا يتعنت بالشهداء، كيف يتعنت؟ مثلا هذا المدعي الذي هو زيد أتى بشاهدين، فيسأل فيهم ما الذي أتى بكم أنتم؟ لماذا تشهدون؟ هذا تعنت في الشهداء. واضح؟ فلا يتعنت في الشهداء، ولا يلقن أحدا حجة، واضح؟ ولا يفهم أحدا منهما كلاما، لأن القاضي يلتزم مسلك العدل، تمام؟ ثم قال ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. الناس عند القاضي في الشهادة على ثلاثة أقسام، الناس عند القاضي في الشهادة على ثلاثة أقسام. قسم يعلم القاضي عدالتهم فيقبل شهادتهم، القاضي يعرف عدالتهم، يعرف أن هذا عدل يقبل شهادته، هذا القسم الأول. قسم يعرف القاضي فسقهم، يعرف أنهم فساق فيرد شهادتهم. قسم ثالث القاضي لا يعرفهم، هل هم عدول أو فساق، فيطلب تزكيتهم. كم صارت الأقسام؟ من عرف القاضي عدالته قبل شهادته، من عرف القاضي فسقه رد شهادته، من لا يعرف القاضي عدالته ولا فسقه طلب تزكيته، فيؤتى باثنين مزكيين يزكيان هذين الشاهدين عند القاضي. واضح؟ ولذلك قال هنا ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، القسم الأول، أي ممن ثبتت عدالته عند القاضي. طيب من لم تثبت عدالته عند القاضي لا يقبل شهادته، بل إن كان لا يعرف بعدالة ولا فسق يطلب التزكية، وإن كان يعرف فسقه رد. فهمتم إن شاء الله؟ قال ولا يقبل شهادة عدو على عدوه، لا يقبل شهادة عدو على عدوه. من العدو؟ متخص. قالوا العدو من يفرح لمصابك لمصيبتك ويحزن لفرحك، هذا العدو. إذا أصابتك مصيبة يفرح، وإذا أصابك أمر مفرح أصابه الحزن، هذا العدو. فلا يقبل القاضي شهادة عدو على عدو، ولا شهادة والد لولده. لا يقبل شهادة الوالد لولده، لماذا؟ لأن الوالد يجر النفع لولده. ولا شهادة ولد لوالده، لأن الولد يجر النفع لوالده في الغالب، يحابيه في الغالب. لكن هل يقبل شهادة الوالد على ولده؟ نعم، لانتفاء التهمة، فإذا شهد الوالد على ولده قبل شهادته لانتفاء التهمة. واضح ولا؟ قال: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. القاضي هنا في مدينة جاكرتا حكم على شخص بحكم، وهذا الشخص موجود في سورابايا. واضح؟ موجود في سورابايا. فالقاضي كتب الحكم في ورقة، في ورقة قضاء، وأرسلها إلى القاضي في سورابايا. هذا الشخص الذي عندك عليه مثلا دين قدره كذا وكذا، أو مطالب بحق لفلان، فنفذ فيه الحكم الفلاني. واضح ولا؟ هل يكفي إرسال الورقة إلى سورابايا؟ قال لك: لا يكفي، بل لا بد من شهادة اثنين يشهدان بما كتب القاضي في جاكرتا ويؤديان الشهادة في سورابايا، يعني يسافران إلى هنا ويشهدا بما في الكتاب. واضح؟ اليوم لا يفعل بهذا. اليوم هناك مراسلات قضائية تتم إلكترونيا بنظام خاص. واضح؟ ولا يفعل بهذا، وأفتى كثير من المعاصرين بالاكتفاء بذلك، لكن هذا ما ذكره الفقهاء. قال: ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام، أي في الأحكام التي يصدرها القاضي، إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. بما في ماذا؟ بما في الكتاب. بما في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل في القسمة. القسمة هي تمييز قصص بعض الشركاء عن قصص البعض الآخر. القسمة تمييز حصص بعض الشركاء، تمييز حصص بعض الشركاء عن حصص البعض الآخر. تمييز حصص بعض الشركاء عن حصص البعض الآخر. واضح؟ تمييز حصص بعض الشركاء عن حصص البعض الآخر. القاسم الذي يتولى القسمة، القاسم له حالتان: إما أن ينصبه الحاكم القاضي، القاضي هو الذي يعين فلان، وإما أن ينصبه الشركاء. أنا وحلمي نشترك في مال، فنطلب من لقمان أن يقسم بيننا. ما كنا نقبل القاضي، حلمي نتفق أن لقمان يقسم بيننا. واضح ولا؟ فإذا كان القاسم منصوب القاضي، أي عينه القاضي، فيشترط فيه شرطان: واحد، أهلية الشهادة، اثنين، العلم بالحساب والمسألة، العلم بالحساب والمسألة. هذا إذا نصبه القاضي. إذا نصبه الشركاء، نحن اتفقنا أنا وحلمي أن لقمان يقسم بيننا. واضح؟ ما الذي يشترط فيه؟ يشترط فيه شرط واحد فقط: التكليف فقط. لا يشترط فيه شيء آخر، يشترط فيه شرط واحد فقط وهو التكليف. انظر ماذا قال. قال: ويفتقر القاسم. مراده بالقاسم هنا كما ستعرف من كلامه الآتي القاسم الذي نصبه القاضي. قال: ويفتقر. ما معنى يفتقر؟ يشترط فيه. ويفتقر القاسم إلى سبعة شرائط. سبعة. أنا قلت لكم عملت لكم ديسكاونت. الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة، كلها هذه تدخل في أهلية الشهادة، كلها تدخل في أهلية الشهادة. الإسلام جيدة تكتب أهلية الشهادة. والشرط الثاني الحساب، الحساب زد عليه المساحة، لأنه قد يقسم الأرض، وقسمة الأرض تحتاج إلى معرفة المساحة، يعرف الذراع، يعرف السنتيمتر، يعرف المتر، يعرف الهكتار. نعم. قال فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك. لو أن الشريكان، لو أن الشريكين أنا وحلمي نرضى أن واحدا يقسم بيننا، لا يشترط في هذه الشروط، يكفي التكليف فقط. هو حتى لم يذكر هذا، يقول يكفي التكليف. ثم هذه القسمة، انتبه معي، ثم هذه القسمة قد تكون قسمة تحتاج إلى تقويم، وقد تكون قسمة لا تحتاج إلى تقويم. إيش معنى التقويم؟ أي معرفة قيمة الشيء المقسوم، كم قيمته حتى نقسم، واضح؟ وقد لا تحتاج إلى تقويم. يعني مثال، لو كانت القسمة لشيء متشابه مثل أرز، 100 صاع من أرز، هل نحتاج إلى تقويم؟ تقويم الأرز، معرفة قيمة الأرز، هذا 50 صاع وهذا 50 صاع. إذا كنا سنقسم مثلا 1000 صاع من التمر، ما نحتاج إلى معرفة القيمة، هذا 500 وهذا 500، هذا واضح. لكن إذا كنا سنقسم أرضا في جهة بئر وفي جهة لا يوجد بئر، إذن هنا نحتاج أن نعرف القيمة. فيما نحتاج أن نعرف القيمة لا يكفي قاسم واحد، لا بد من قاسمين، لا بد من اثنين، واضح. لكن فيما لا يحتاج إلى معرفة القيمة يكفي واحد. انظر ماذا قال، فإن تراضى الشريكان بمن يقسم بينهما لم يفتقر إلى ذلك، وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين. انظر، وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه على أقل من اثنين. طيب وإذا لم يكن فيها تقويم يقتصر فيها على واحد، قال لك في الزبد ويشرط اثنان إذا يقوم، وحيث لا تقويم فرد يقسم. ويشرط اثنان إذا يقوم، أي إذا كان المقسوم يقوم، وحيث لا تقويم فرد يقسم. قال رحمه الله وإذا دعا، أي طلب، دعا بمعنى طلب، وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم الآخر إجابته. مثال، قسمة الأرز والتمر، هل فيه ضرر على أحدهما؟ قسمة الأرز، قسمة التمر، فيه ضرر على أحدهما؟ لا ضرر. لكن قسمة الكتاب، هذا الكتاب يشترك فيه عبدان وافي، عبدان يريد أن نقسم الكتاب، كيف نقسم الكتاب؟ هذا فيه ضرر، صح؟ فيه إتلاف، صح؟ هل يجاب؟ لا يجاب، لأن فيه ماذا؟ لأن فيه ضرر، نعم، هذا يكون متعنت الذي يريد قسمته، واضح؟ ليس عبدان متعنت، مثال فقط، عبدان ليس متعنتا. قال رحمه الله تعالى فصل، هذا الفصل في البينة. قال وإذا كان مع المدعي بينة، من المدعي؟ قلب من قوله بخلاف الظاهر والمدعى عليه ومن قوله يوافق الظاهر واضح. قال وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وحكم له بها. نعود مرة أخرى، زيد ادعى أن هذا الثوب الذي يلبسه عمرو له، زيد عندك بينة؟ قال عندي بينة، عندي شاهدان، أين هما؟ هذا وهذا، هذا الشاهد الأول، الشاهد الأزرق والشاهد الأحمر، هذا يشهدان، يجب على الحاكم أن يسمع البينة. قال وإذا كان مع المدعي بينة سمعها، إيش معنى سمعها؟ ما الحكم؟ وجب سمعها وجوبا. كيف لا يستقيمون؟ قلت هؤلاء ما في فائدة، لا بس، المهم هذا شاهد وهذا شاهد، ما في فائدة. يمكن هنا لا تنسوا الشهود، تمام. قال رحمه الله وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم وجوبا، تمام، ولم يذكر الحكم، وحكم له بها، أي حكم له لمن؟ مرة أخرى، وإذا كان مع المدعي، مع المدعي بينة سمعها الحاكم وجوبا وحكم له لمن؟ للمدعي، تمام، للمدعي بها، إيش معنى بها؟ بماذا؟ بالبينة، فهمت؟ قال وإن لم تكن له بينة، وإن لم تكن له لمن؟ لمن؟ للمدعي بينة، فالقول قول المدعى عليه. قال للمدعي ألك بينة؟ قال ما عندي بينة، ما عندي بينة، واضح؟ قال فالقول قول المدعى عليه بيمينه. قال ما عندي بينة وأطلب منك أيها القاضي أن تحلفه. فالقاضي قال للمدعى عليه احلف أن هذا الثوب لك وليس المدعي، احلف، واضح؟ حلف، والله إن هذا الثوب لي، واضح؟ يحكم له. قال له القاضي احلف، هذه الحالة الأولى. قال له القاضي احلف، قال لا احلف، لن احلف، رفض أن يحلف. هذا ماذا يسمى؟ نقول، يسمى ماذا؟ نقول. ما معنى النقول؟ الامتناع عن الحلف. قال القاضي لعمرو احلف ان الثوب هذا لك، قال لا احلف. ماذا يفعل القاضي؟ يقول للمدعي احلف انت ان هذا الثوب لك، فاذا حلف المدعي ان هذا الثوب لك استحق السلم، وتسمى هذه اليمين، اليمين المردودة. لماذا مردودة؟ لأنها ردت من المدعى عليه إلى المدعي. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ مرة أخرى، يأتي زيد فيدعي أن هذا الثوب له عند القاضي، فالقاضي يطلب البينة ممن؟ من المدعي. ألك بينة؟ قال عندي بينة، وأقام البينة. إذا قال عندي بينة وأقامها حكم له القاضي. قال ليس عندي بينة وأطلب منك أن تحلفه، لا بد أن يقول وأطلب منك، كما مر معنا قبل قليل لما قال ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، قال أطلب منك أن تحلفه، فقال له القاضي احلف أن هذا الثوب لك. فالمدعى عليه بين حالتين، إما أن يحلف فيقول والله إن هذا الثوب لي، فإذا حلف بارك الله فيكم استحق، إذا لم يحلف امتنع، يسمى ناكلا، وحينئذ تنتقل اليمين منه إلى المدعي، فإذا حلف المدعي استحق. ولذلك قال فإن نكل عن اليمين من الذي نكل؟ المدعى عليه. ردت من التي ردت؟ اليمين على المدعي فيحلف. من الذي يحلف؟ المدعي. ويستحق من الذي يستحق؟ المدعي. يستحق ماذا؟ المدعى به وهو الثوب. ثم قال وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما. زيد يقول هذا الثوب لي، وعمر يقول هذا الثوب لي. الثوب لمن؟ يد من أخذ للثوب؟ يد عمر أو يد زيد؟ يد عمر. قال وإذا تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قول صاحب اليد مع يمينه، هذا لأن فالقول قوله مع يمينه. واضح؟ بارك الله فيكم. لأن كون الشيء بيده يقوي جانبه. ثم قال وإن كان الشيء في أيديهما، كأن يكون راكبين على جمل واحد، زيد وعمر يركبان في نفس الجمل، فزيد يقول الجمل لي وعمر يقول الجمل لي، أو نائمان فوق فراش واحد فكل واحد يقول هذا الفراش لي، كيف نعمل؟ الآن يد كل واحد منهما على جزء من المدعى، كيف نعمل؟ قال وإن كان في أيديهما تحالفا وجعل بينهما. واضح؟ جعل بينهما، فيحلف كل واحد أن هذا الشيء له وليس لغيره، فيقول والله إن هذا الشيء لي وليس لك، ويقول الثاني والله إن هذا الشيء لي وليس لك، فإذا تحالفا يجعل بينهما، يقسم بينهما. فهمتم؟ ثم قال هذا كلام مهم الآن، ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع، ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا حلف على البت والقطع، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. من حلف على فعل نفسه، الحلف له حالتان، إما حلف على فعل نفسه، وإما حلف على فعل غيره. على فعل نفسه قد يكون إثباتا وقد يكون نفيا. إثباتا مثلا يقول والله لقد دفعت الدين الذي لفلان علي، هذا إثبات. واضح؟ نفي يقول والله لم أشرب الخمر. في الحالتين إذا يحلف على فعل نفسه يحلف على البت. إيش معنى البت؟ يعني لا ينفي العلم، لا يقول والله لا أعلم أنني لا أشرب الخمر، والله لا أتذكر أني لم أشرب الخمر، لا، ما في لا أعلم لا أتذكر، على البت والله لم أشرب الخمر، والله لقد أديت الدين الذي لفلان علي، على البت. البت يعني القطع. تمام؟ طيب إن حلف على فعل غيره ننظر، إن كان إثبات أيضا يحلف على البت، يقول والله لقد أدى فلان الدين الذي عليه لزيد، الإثبات يثبت أنه أدى، تثبت أنه أدى. طيب وإذا كان النفي في تفصيل ولم يذكر التفصيل، إذا كان النفي محصورا بزمن أو مكان أيضا يحلف على البت، يقول مثلا والله إن مورثي لم يبرئك من الدين في مثلا في يوم السبت، محصور بزمن، أو والله إن مورثي لم يبرئك من الدين في بيتي، محصور بمكان. لكن إذا كان غير محصور، غير محصور، يحلف على نفي العلم، يقول والله لا أعلم، انظر، أن مورثي أبرأك من الدين الذي عليك له. واضح غير واضح؟ أعيده مرة أخرى، انتبه معي، لا تكتب، لا تكتب. من حلف على فعل نفسه لا يستعمل عبارة لا أعلم لا أتذكر، بل يحلف فعلت لم أفعل مباشرة. فإذا كان في الإثبات مثاله يقول والله لقد دفعت الدين، انظر هذا إثبات، لقد دفعت الدين، هذا بث قطع جزم. إذا كان نفي والله لم أشرب الخمر. طيب لو قال والله لا أتذكر أني لم أشرب الخمر، لا أتذكر أني وقعت في الزنا، لا أتذكر، هل في بث في هذا؟ هل في جزم؟ ما في جزم. قد يكون يعني أنت لا تتذكر، نعم، لكن قد يكون فعلت ونسيت. واضح حوله؟ إذن هل يكفي أن يحلف على في فعل نفسه على نفي العلم؟ لا، لا يكفي، لا يصح، يحلف على القطع. إذن هنا يحلف، نقول يحلف على القطع، وهنا يحلف على القطع. طيب هذا إذا كان على فعل نفسه. طيب إذا كان على فعل غيره، كان إثبات مثال، حلمي يقول والله إن فلان، الآن يحلف على نفسه ولا على غيره؟ غير، والله إن فلان شرب الخمر، هذا إثبات أو نفي؟ إثبات. هنا لابد أن يكون على البت الجزم، واضح؟ والله إن فلان شرب الخمر، والله إن فلان سرق مال فلان، واضح؟ يحلف على القطع لأنه إثبات. فإذا كان على فعل غيره لكن نفي، على فعل غيره لكن نفي، فيه تفصيل، هل هذا النفي محصور بزمان أو بمكان أو نفي عام؟ إذا كان محصور، مثلا أنا أقول والله شخص أبي أعطاه الدين، أبي أعطاه مثلا 10 مليون روبيه دين، ثم أبي مات رحمه الله، فجاء هذا الشخص وقال إن أباك في يوم السبت، في يوم السبت أبرأني من الدين، أقول والله إن مورثي، إن أبي لم يبرئك من الدين يوم السبت، هذا محصور. أو يقول إن أباك أبرأني من الدين في بيتك أو في المسجد، فأقول والله إن أبي لم يبرئك من الدين في المسجد أو في بيتي، محصور بمكان. إذا كان محصور وهو فعل الغير، أحلف على ماذا؟ أحلف على البت والقطع. حتى هنا لاحظ معي الآن كله على القطع، كله على القطع. لكن إذا كان غير محصور فأقول والله لا أعلم أن أبي أبرأك من الدين، لا أعلم، فأنفي ماذا؟ أنفي أيوة أنفي العلم لا أعلم لأنه غير محصور. فأنا حلفت على فعل الغير في نفي غير محصور. فعل الغير في نفي غير محصور. حينئذ أحلف على ماذا؟ على نفي العلم. والله لا أعلم. هنا لا أقول والله إن أبي لم يبرئك، لأنه قد يكون أبرأه وأنا لا أدري. صح ولا؟ لكن إذا كان في مكان محصور في زمن محصور نعم أحلف على البت. انظر ماذا قال. قال رحمه الله: ومن حلف على فعل نفسه حلف على البت والقطع. هنا حلف على القطع على فعل نفسه مطلقا في حالة الإثبات وفي حالة النفي. ومن حلف على فعل غيره فإن كان إثباتا فعل غيره إثبات هذا حلف على البت والقطع هنا، وإن كان نفيا حلف على نفي العلم. لا نقول إذا كان نفيا فيه تفصيل، فإن كان هذا النفي محصورا بزمن ومكان بزمن أو مكان حلف على البت والقطع، وإذا كان غير محصور حلف على نفي العلم. فهمتم؟ بارك الله فيكم. إذن عبارته هنا مطلقة تحتاج منك إلى تفصيل. تمام. ثم قال رحمه الله: فصل في الشهادة. فصل في الشهادة. قال: فصل. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال. الشهادة ما معناها؟ نحن عادة نعرف الشهادة عندما نعرف الإقرار، نعرف الدعوة ونعرف الشهادة، صح؟ ما هو الإقرار؟ إخبار بحق عليك لغيرك، عليك لغيرك، صح؟ طيب ما هي الدعوة؟ إخبار بحق لك على غيرك. طيب ما هي الشهادة؟ إخبار بحق لغيرك على غيرك. ممتاز، لكن نحتاج إضافة قيد. إخبار بحق لغيرك على غيرك بلفظ مخصوص، فإن الشهادة إذا لم تستعمل فيها لفظ أشهد في ميزان الشرع ليست شهادة، فلا تكون شهادة إلا إذا أتى بلفظ الشهادة أشهد. إذن الشهادة إخبار بحق لغيرك على غيرك بلفظ مخصوص. نعم دقيق. قال رحمه الله تعالى: ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال. انتبه معي، لا تقبل الشهادة أي عند الأداء، لأن الشهادة لها ركنان. الأول التحمل، عندما تتحمل عندما تشاهد الشيء. الركن الثاني عند الأداء، عندما تؤدي الشهادة عند القاضي. هذه الشروط الخمسة التي ذكرها، هل هذه الشروط تشترط عند الأداء أو عند التحمل؟ أو عند الأداء والتحمل؟ واضح؟ هل تشترط عند الأداء والتحمل؟ يعني عندما تشاهد تشترط، وعندما تؤدي تشترط، أو عند الأداء فقط، أو عند التحمل فقط؟ نقول هذه شروط تشترط عند الأداء، لا تشترط عند التحمل، لا تشترط عند قال الإسلام، ولذلك الكافر لا تقبل شهادته. طيب لو أنه شهد الشيء في حال كفره وأدى الشهادة بعد إسلامه تقبل؟ شهد الشيء في حال كفره وأدى الشهادة بعد إسلامه تقبل؟ قال الإسلام. والثاني البلوغ، فلو شهد الشيء في حال الصبا وأداه بعد البلوغ تقبل نعم. والعقل والحرية والعدالة تمام. طيب ما ضابط العدالة؟ ما ضابط العدالة؟ قلت لكم من قبل أنشدتكم بيتين من قبل في العدل صح؟ والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما يباح مما بالعيان يقدح في مروءة الإنسان صح ولا؟ تذكرون سأكتب لكم لعلكم تحفظون لعلكم والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما يباح أي ويجتنب أيضا المباح لكن ليس كل مباح وما يباح مما بالعيان يقدح في مروءة الإنسان أي يجتنب المباحات التي تقدح في المروءة والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما يباح مما بالعيان يقدح في مروءة الإنسان قال وللعدالة خمس شرائط أن يكون مجتنبا للكبائر فتنتفي العدالة بارتكاب كبيرة واحدة كقتل وزنا وسرقة غير مصر على القليل من الصغائر فإن أصر على صغيرة انتفى عنه وصف العدالة إن لم تكن طاعاته غالبة فإن كانت طاعاته غالبة يبقى وصف العدالة لازما له تمام؟ قال سليم السريرة ما معنى سليم السريرة؟ أي سليم العقيدة سليم العقيدة مأمون الغضب إيش معنى مأمون الغضب؟ هل معناه لا يغضب؟ من هذا الذي لا يغضب؟ هل تعرفون إنسانا لا يغضب؟ كل إنسان يغضب حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت محارم الله طيب ما مراده بقوله مأمون الغضب؟ انظر قال مأمون الغضب ولم يقل لا يغضب مراده بمأمون الغضب أنه إذا غضب لا يحمله الغضب على أمر محرم كشهادة الزور بعض الناس إذا غضب وأراد الانتقام ربما يشهد شهادة الزور من أجل أن ينتقم من خصمه أو ينتقم من ذلك الشخص واضح؟ المقصود بمأمون الغضب ألا يحمله الغضب على محرم كشهادة زور قال محافظا على مروءة مثله هذا الموجود بالعيان يقدح في مروءة الإنسان إيش معنى أن يحافظ على مروءة مثله أي أن يتخلق بأخلاق مثله أن يتخلق بأخلاق مثله من أصحاب الطباع السليمة في زمانه ومكانه أن يتخلق بأخلاق مثله من أصحاب الطباع السليمة لا يقول قائل اليوم يعني أمثالي من الشباب يلبسون سراويل قصيرة ويقلقون هكذا ويلبسون الذهب إذن أنا أتخلق بأخلاقهم واضح هؤلاء لا هؤلاء ليسوا أصحاب طباع سليمة أن يتخلق بأخلاق أمثاله من أصحاب الطباع السليمة في زمانه ومكانه قد يكون شيء عيب في بلد غير عيب في بلد أقول عيب وليس حراما أيوة. فالأكل في مثلا في المطاعم والشوارع قد يكون في بلد معيب، في بلد آخر ليس معيبا. لبس البنطلون في بلد معيب هو مباح، مباح لبس البنطلون مباح، يعني من حيث الأصل مباح، قد يكون حراما قد يكون، لكن من حيث الأصل مباح. لكن في بعض البلاد مع كونه مباحا لكنه معيب، في بلادنا يعتبر معيبا، خاصة على الدعاة والخطباء والأئمة معيبا، هنا لا بأس. واضح؟ لكن أنا لا ألبس إن شاء الله، ممكن في المستقبل. قال رحمه الله تعالى: فصل. أو سيكون معيبا في حقي، ربما يكون معيبا. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا عرفنا شروط العدالة، كم شروط العدالة؟ 5. قال رحمه الله تعالى: فصل. والحقوق ضربان نوعان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع. 1. ضرب لا يقبل إلا لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، شاهدان ذكران، النساء لا يقبلن فيه. مثل ماذا؟ قال: وهو ما لا يقصد، ما لا يقصد منه المال، لا يقصد منه المال ويطلع عليه، أي أن الرجال يطلعون عليه في الغالب، وذلك مثل النكاح يطلع عليه الرجال غالبا، صح؟ ومثل الرجعة يطلع عليه الرجال، ومثل الطلاق يطلع عليه الرجال. فهذا لا بد فيه من شاهدين ذكرين، لا تقبل فيه شهادة النساء. شهادة النكاح، وشهادة النكاح ركن لا يصح النكاح إلا بها. أما الشهادة في الطلاق مستحبة، وأما الشهادة في الرجعة فمحل خلاف، قيل واجبة والمعتمد مستحبة. إذا كم صارت؟ 3 أقسام. في النكاح واجبة ركن، في الطلاق مستحبة بالإجماع، بإجماع المذاهب الأربعة، الشهادة في الطلاق مستحبة، في الرجعة محل خلاف، فصارت الأقسام 3. قال رحمه الله: طبعا محل خلاف والمعتمد في المذهب مستحب. نعم. وضرب النوع الثاني: يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، شاهد مع يمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال، كالشهادة في البيع، الشهادة على عقد الوكالة، على عقد الإجارة. واضح؟ فهذا لا، لو أتى بشاهدين كفى، لو أتى برجل وامرأتين كفى، لو أتى بشاهد واحد مع يمين المدعي كفى. لكن لابد أن يشهد الشاهد أولا، وبعد أن يشهد الشاهد يحلف هو اليمين المدعي، وفي اليمين عندما يحلف يزكي الشاهد، يقول: وأن هذا الشاهد قال بالحق أو شهد بالحق. واضح؟ أيوة. قال رحمه الله: وضرب أي نوع ثالث: يقبل فيه شهادة رجل وامرأتان. وقبلت شهادة رجل وامرأتان فمن باب أولى شهادة رجلين أو 4 نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، الرجال لا يطلعون عليه في الغالب. مثل ماذا؟ مثل العيوب التي تختص بها المرأة في فسخ النكاح. ذكرنا أن العيوب لو تذكرون الرتق والقرن، تمام؟ هذه العيوب لا بد فيها من شهادة رجل وامرأتين أو 4 نسوة، وإذا شهد فيها رجلان من باب أولى، تمام؟ أيوة. قال رحمه الله: وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، لا تقبل فيها النساء، وهي على 3 أضرب. الضرب الأول لا يقبل فيه أقل من 4، يعني 4 فأكثر، وهو الزنا. الزنا لا بد فيه من 4، ومثل الزنا اللواط لا بد فيه من 4، ومثلهما إتيان البهيمة لا بد فيه من أربعة. فهذه ثلاثة أشياء لا بد فيها من أربعة شهود: الزنا واللواط وإتيان البهيمة. طيب لو أنه أقر بالزنا هل بد من أربعة يشهدون على إقراره؟ لا، يكفي شهادة اثنين، يكفي شهادة اثنين، وله الرجوع في الإقرار كما لا يخفى عليه. قال: وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود كالسرقة وشرب الخمر، فيكفي فيه شاهدا عدلين أي ذكرين. وضرب يقبل فيه شهادة واحد فقط مثل ماذا؟ قال: وهو هلال رمضان. هلال رمضان يكفي فيه شهادة واحد. ونقول: ليس هذا الحكم خاصا بهلال رمضان، بل في كل الشهور من حيث العبادات، من حيث العبادات لا من حيث غير العبادات. تذكرون هذا ذكرناه لكم في الصيام. ومما يقبل فيه شهادة واحد الشهادة، انتبه معي، الشهادة على ميت بالإسلام من أجل أن يجهز. يعني شخص مات ما عرفنا هو مسلم ولا كافر، فجاء الشيخ عماد وقال: أشهد أنه مسلم، نحكم له بالإسلام. من أجل ماذا؟ من أجل أن يجهز تجهيز المسلم، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقام المسلمين. هذه الشهادة على الميت بالإسلام يكتفى فيها بواحد، only one، تمام. قال رحمه الله: ولا تقبل شهادة الأعمى. الأعمى تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته إلا فيما ثبت بالاستفاضة. ما معنى الاستفاضة؟ الانتشار، يعني في الأشياء التي ينتشر خبرها، التي يعم خبرها، فتقبل فيها شهادة الأعمى. مثل ماذا؟ قال لك: مثل الموت. فلو شهد الأعمى أن فلان مات قبل 30 سنة، واضح؟ قال: فلان مات قبل 30 سنة، سمعت الناس يتحدثون بهذا، وجيء به إلى المسجد وصلي عليه، كنت موجودا، تقبل شهادته. واضح؟ هذا أمر يعرف بماذا؟ بالاستفاضة، بانتشار الخبر. هذا والنسب، الولادة، يشهد الأعمى أن هذا الولد ابن هذا الشخص، يوم ما ولد أنا كنت موجود، وعملت له عقيقة في يوم السابع وحضرت الختان. واضح ولا؟ هذا أمر يثبت بالاستفاضة. قال لك: والملك المطلق، إذا شهد الأعمى أن هذه الدار ملك زيد، هذا أمر يثبت بالاستفاضة، لأنه يسمع الناس يقولون: مررنا من دار زيد، جلسنا في بيت زيد، ذهبنا. واضح؟ بيت زيد يلاصق بيتك، هذا أمر يثبت بالاستفاضة. قال: والترجمة، إذا سمع ترجمة، واضح؟ تثبت بشهادة الأعمى. قال: وما شهد به قبل العمى، أي في حال العمى رأى، عفوا، في قبل العمى رأى وأدى الشهادة بعد العمى تقبل. وهذا هذا المقطع غير موجود في بعض النسخ. عندكم موجود؟ كلكم موجود؟ نعم، لأنه بهذا تصير المواضع ستة، لأنه قال بعدين: وعلى المضبوط. إيش معنى المضبوط؟ جاء شخص يكلم الأعمى في أذنه يقول: إن في ذمتي لزيد 1000 دينار. الأعمى يمسكها ولا يفك له إلا عند القاضي. واضح؟ هذا أقر في أذني أن في ذمته لزيد 1000 دينار. هذا يسمى ماذا؟ المضبوط. يسمى المضبوط. كم تصير المواضع الآن؟ شو إيش قال: ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في 5 مواضع: الموت والنسب والملك المطلق 3، والترجمة 4، وما شهد به قبل العمى 5، وعلى المضبوط 6. تصير 6. ولذلك يعني في في في بعض الشروح أن قوله وما شهد به قبل العمى هذا ساقط من بعض النسخ، تكون العدة 5. فهمتم؟ أظن في شرح بن قاسم هكذا قال. عندك ليش هذا متن؟ من معه شرح بن قاسم؟ ماذا قال؟ أظن قال هذا قال هكذا صح ايوه لان هذا مشكل كيف تقول خمسة وتعدها ستة تمام اذكر ان بن قاسم العلامة بن قاسم قال وقوله وما شهد به قبل العمى ساقط في بعض النسخ وجدت يا لقمان موجود نعم ثم قال ولا تقبل شهادة جار جار من يجر ليس جار يعني جارك ولا تقبل شهادة جار لنفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا بسم الله وبالتالي هل تقبل شهادة السيد لعبده الذي أذن له في التجارة هل تقبل شهادة السيد لعبده الذي أذن له في التجارة لا تقبل لماذا لأنك أيها السيد إذا شهدت لعبدك الذي أذنت له في التجارة فكأنما تشهد لنفسك لأن العبد وما يملك ملك له العبد وما معه ملك له واضح؟ فلا تقبل شهادة من يشهد بجر نفع لنفسه ولا بدفع ضر عن نفسه فهمتم؟ ثم قال بارك الله فيكم كتاب العتق نسأل الله أن يعتق رقابنا ورقابكم من النار اللهم آمين آخر كتاب إن شاء الله في التاسعة والنصف نختم قال رحمه الله تعالى كتاب العتق ما معنى العتق العتق إزالة ملك عن آدمي إلى غير مالك إزالة ملك عن آدمي إلى غير مالك إزالة ملك عن آدمي إلى غير مالك تمام تقربا إلى الله تعالى تقربا إلى الله تعالى هذا هو العتق حقيقة سأرسل رسالة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الحقيقة دكتور يعني لمساتك يعني مباركة إعلان جميل الله يحفظكم أنتظر فقط منكم يعني الإشارة النهائية حتى أنشره في الصفحة بارك الله فيكم قال رحمه الله تعالى كتاب العتق له ثلاثة أركان معتق وهو السيد ومعتق هو العبد وصيغة معتق ومعتق وصيغة فذكر شرط المعتق ما شرط المعتق قال ويصح العتق من كل مالك جائز التصرف في ملكه من كل مالك فغير المالك لا يصح عتقه ومن ليس جائز التصرف كصبي ومجنون لا يصح العتق منهما ثم ذكر الصيغة فقال ويقع بصريح العتق والكناية مع النية العتق لا بد فيه من صيغة إما صريحة وإما كناية الصريح في العتق ثلاث موجودة في القرآن عتق رقبة تحرير رقبة فك رقبة هذه صريحة لا تحتاج إلى نية الكناية كأن يقول لا سلطان لي عليك لا خدمة لي عليك لا سلطان لي عليك لا خدمة لي عليك واضح لا يد لي عليه هذه كنايات إذا نوى العتق وقع لم ينوى العتق لا يقع تمام قال رحمه الله تعالى وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه العتق لا يقبل التبعيد هذا عبد قلت له أعتقت نصفك عتق كله أنا أملكه قلت له اعتقت نصفك عتق كله. العبد لا يعني العتق لا يقبل التبعير. مثل الطلاق قلت لها نصفك طالق وقطع. قلت لها طلقتك نصف طلقة وقعت طلقة. واضح؟ لا يقبل التبعير. قال هنا وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميعه. هذا إذا كان العبد مملوكا لك. طيب فإن كان العبد مشتركا بينك وبين غيرك نصفه لك ونصفه لغيرك. انتبه، العبد مشترك، أنت تملك نصفه وغيرك يملك نصفه. فقلت أعتقت نصيبي من هذا العبد. أعتقت نصيبك يعني النصف، بقي إيش؟ النصف. نقول إذا كنت موسرا، إذا كنت أيها المعتق موسرا يعتق العبد كله، يعتق العبد كله وعليك قيمة النصف الآخر لشريكك. يعتق العبد كله وعليك قيمة النصف الآخر لشريكك. هذا إذا كنت إيش؟ موسرا غنيا. طيب وإذا كنت معسرا، وإذا كنت معسرا يبقى هذا العبد مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. فهمتم؟ انظر ماذا قال. وإذا أعتق بعض عبد عتق عليه جميع. وإن أعتق شركا، ما معنى شركا؟ جزءا نصيبا له في عبد وهو موثر. هذه الحالة الأولى، سار العتق إلى باقيه وكان عليه قيمة نصيب شريكه، أي قيمة نصيب شريكه يوم اعتاقه، يوم اعتاقه، يوم اعتاقه. طيب قال وهو موسر. طيب وإذا كان معسران ذكر؟ لا، نقول وإذا كان معسرا يبقى بعض، بعضه حر وبعضه عبد. فهمتم؟ ومن ملك، ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه عتق. لو أن الإنسان اشترى أباه، كان أبوه رقيق يباع، اشترى أباه أو اشترى أمه أو اشترى جده أو اشترى جدته، بمجرد الشراء عتق. وإذا اشترى ولده، ابنه أو بنته، ابن ابنه أو بنت ابنه، ابن بنته أو بنت بنته، عتق بمجرد الملك. بمجرد أن تملك أصلا من أصولك أو تملك فرعا من فروعك يعتق عليك. واضح؟ قال لكم ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه أو مولوديه عتق عليه. ثم قال فصل الولاء. ما معنى الولاء؟ ما هو الولاء؟ الولاء اكتب عندك عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق. عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق. عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق. إيش معنى هذا؟ انتبه معي. أنا اعتقت هذا العبد، بسبب اعتاقي له أصبح لي الولاء. ما معنى لي الولاء؟ أنني أصبحت له كالعاصب. فإذا مات هذا الشخص ولا وارث له، من يقوم بإرثه؟ أنا. طيب إذا كنت أنا قد مت، عصبتي يرثونهم. إذن هذه عصوبة ما سببها؟ زوال الملك عن الرقيق. إذا أنا اعتقت أمة وأرادت الزواج، ليس عندها أب يزوجها ولا جد ولا إخوان ولا أعمام، من يزوجها؟ أنا. إن كنت قد مت عصبتي، هذا حق يترتب على الحق، حق الولاء. فما هو الولاء؟ عصوبة ما سبب العصوبة؟ زوال الملك عن الرقيق، واضح؟ فيصير المعتق كأنه أحد العصبات، لكن عصبة تتأخر بعد عصبة النسب، أولا عصبة النسب ثم عصبة الولاء، تمام؟ انظر ماذا قال: والولاء من حقوق العتق. إيش معنى من حقوق العتق؟ إيش معنى من حقوق العتق؟ أي مما يترتب على العتق. فإذا أعتقت العبد ترتب عليه الولاء. ثم قال: وحكمه، أي وحكم الولاء، حكم التعصيب عند عدمه. حكم الولاء كحكم التعصيب كعصبة النفس عند فقد عصبة النفس. فإذا لم تكن هنالك عصبة النفس يقوم إيش؟ يقوم مقامها إيش؟ يقوم مقامها عصبة الولاء. إذا لم توجد عصبة النفس يقوم مقامها عصبة الولاء. ثم قال: وينتقل الولاء عن المعتق. إذا كان المعتق قد مات، الولاء ينتقل إلى من؟ إلى عصبة المعتق، إلى أبنائه. قال: وينتقل الولاء عن المعتق إلى الذكور من عصبته، أبنائه، ليس البنات، الذكور. قال: وترتيب العصبات في الولاء كترتيبهم في الإرث. ترتيب العصبة في الولاء كترتيبهم، يعني أبنائي فإن فقدوا، فآبائي فإن فقدوا، فإخواني فإن فقدوا، أبناء إخواني فإن فقدوا، أعمامي فإن فقدوا، أبناء أعمامي، وهكذا نفس الإرث. قال: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. إيش معنى بيع الولاء؟ أنا أعتقت زيدا، هذا زيد عبد، أعتقته زيد، هذا صار يتكسب بالتجارة. إذا مات زيد وليس له وارث، من يرثه؟ المعتق، صح؟ يأتي إلي شخص يقول: ما رأيك أن تبيع لي ولاء زيد؟ كيف أبيع لك ولاء زيد؟ قال: أعطيك الآن مثلا 10 مليون، وزيد إذا مات أنا أقول الحق. فهمتم كيف؟ يصح أو لا يصح؟ نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيع الولاء وعن هبته، فلا يصح بيع الولاء ولا يصح هبة الولاء. فأقول مثلا لآثار: وهبتك ولاء هذا العبد، لا يصح، تمام؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. ثم قال: فصل. هذا الفصل في المدبر. من هو المدبر؟ من هو المدبر؟ اكتب: المدبر عبد علق عتقه بموت سيده. عبد علق عتقه بموت سيده. عبد علق موته، علق عتقه بموت أو بصفة توجد قبل الموت، أو بصفة توجد قبل الموت. مثل لو قال: إذا حفظت متن أبي شجاع فأنت قرأ. ما شاء الله. إذا حفظت نظم نهاية التدريب فأنت قرأ. علقه بصفة، علق عتقه بصفة، ما هي؟ حفظ نهاية التدريب. فإذا تحققت الصفة عتق، هذا يسمى عبد إيش؟ مدبر. إذن من هو العبد المدبر؟ من علق عتقه بموت سيده أو بصفة قبل الموت. قال: ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر، فهو مدبر، يعتق بعد وفاته من ثلثه. يعتق بعد وفاته من إيش؟ من ثلثه. إيش معنى من ثلثه؟ أي من ثلث التركة. يحتاج إلى شرح. عنده عبد اسمه زيد، هذا زيد عبد مدبر. نفترض أن زيد هذا قيمته 200، قيمته كم؟ 200. عندما مات السيد، السيد اسمه أحمد، عندما مات أحمد كانت تركة أحمد، تركة أحمد تساوي 300 دينار، قيمة العبد 200 دينار. كم ثلث الثلث 300، وقيمة العبد كم؟ 200. المئة كم تساوي من 200؟ نصف. إذا نقول أيها العبد المدبر زيد نصفك حر، واضح؟ لأن الثلث لا يغطي جميع قيمتك، يغطي نصف قيمتك فقط، نصفك حر. تبغى النصف الآخر تبقى عبد، تبقى عبد لمن؟ لورثتي، لورثتي، لورثة أحمد. فهمت مولاي؟ لكن لو أن أحمد هذا لما مات كانت تركته 600، الثلث كم؟ 200. أوه الحمد لله زين، واضح خلاص. آه نعم خلاص، الثلث 200 وقيمتي 200، إذن أصبح حرا كاملا. هذا معنى قوله ويحتق المدبر من الثلث. لاحظ من الثلث. أما أم الولد التي سندرسها بعد قليل تعتق من رأس المال، تعتق من رأس المال. هذا فرق مهم بين المدبر وأم الولد. تمام، انظر ماذا قال. قال يعتق بعد وفاته من ثلثه. طيب قبل أن يموت السيد هذا المدبر ما حكمه؟ حكمه عبد، عبد، فيجوز للسيد أن يبيعه، وإذا باعه السيد بطل التدبير. يجوز للسيد أن يهبه، يجوز للسيد أن يرهنه، يجوز للسيد أن يوقفه، له أن يتصرف فيه أي تصرف ولو كان هذا التصرف يزيل الملك. ولذلك انظر ماذا قال. قال هنا وحكم المدبر، قال ويجوز له أي للسيد أن يبيعه في حال حياته ويبطل التدبير. وحكم المدبر في حال حياة السيد حكم العبد القن. ثم قال فصل، هذا الفصل في الكتابة وهو الفصل قبل الأخير. قال فصل والكتابة مستحبة. الكتابة عقد بين العبد وسيده، يدفع العبد لسيده مالا على نجمين فأكثر، على قسطين فأكثر، مقابل أن يعتق. ما حكم الكتابة؟ قال لك والكتابة مستحبة، دل على مشروعيتها الآية الكريمة فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. قال لك الكتابة مستحبة بثلاثة شروط. بكم شروط؟ بثلاثة، موجودة في الكتاب. ما هي؟ واحد، إذا سألها العبد، إذا طلبها العبد. اثنين، وكان مأمونا أي كان أمينا، واضح؟ وكان مأمونا أي أمينا. الثالث، مكتسبا أي قادرا على الاكتساب، فلو كان عاجزا عن الاكتساب فلا تستحب الكتابة معه. واضح؟ كم شروط هذه؟ ثلاثة. قال والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا. هذا ما يتعلق بحكم الكتاب. أما العوض فقال لك ولا تصح إلا بمال معلوم، فلا تصح الكتابة بمال مجهول. وحكم الكتابة بمال مجهول كحكم القلع بعوض مجهول، قلع فاسد وهنا كتابة فاسد، يترتب عليها الأثر بعوض المثل. كما قلنا هناك في القلع يترتب البينونة إذا كان مجهولا بمهر المثل هو نبع وبالمثل. تذكرون في الأصول عندما قلنا لكم الفاسد لا تترتب عليه أثاره، لكن استثنينا القول واستثنينا الكتابة، واضح؟ قال لكم هنا ولا تصح إلا بمال معلوم، ولذلك قال لك في الزبد أما الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يجيب مهر المثلي، صح؟ قال ولا تصح إلا بمال معلوم، هذا الشرط الأول أن يكون العوض معلوما. الشرط الثاني قال ويكون مؤجلا، هذا الشرط الثاني أن يكون مؤجلا ليس حالا. الشرط الثالث إلى أجل معلوم، تمام. الشرط الرابع وأن يكون على قسطين فأكثر، قسطين ثلاثة، لكن قسط واحد لا يصح. قال وهي أي كتابة من جهة السيد لازمة. إيش معنى لازمة من جهة السيد؟ ليس للسيد فسخها بعد انعقادها، واضح؟ من جهة السيد لازمة. طيب ومن جهة العبد؟ قال ومن جهة المكاتب جائزة فله فسخها متى شاء. ثم قال وللمكاتب، طيب الآن المكاتب عقد بينه وبين سيده، ماذا سيفعل؟ سينام؟ لا، يذهب يكتسب يحصل المال حتى يدفع، صح؟ حتى يدفع المال لسيده. طيب عندما يكتسب ويجمع المال هل له أن يقوم ويأخذ المال ويتصدق ويهب ويعمل أوقاف قبل أن يدفع الدين؟ لا، أولا يدفع الدين، فلو تصرف بتصرفات معاوضة ببيع بشراء بإجارة تصح تصرفات المعاوضة لأنه سيحصل أموالا منها، لكن لو تصرف بتصرفات تبرعات بهبة ووقف تصح؟ لا تصح. انظر ماذا قال وللمكاتب التصرف فيما في يده من المال، التصرف فيما يده فيما في يده من المال أي في المعاوضات ليس في التبرعات، أما التبرعات لا تصح منه. قال ويجب على السيد أن يضع عنه من مال كتابة، ويجب صرح بالحكم على السيد أن يضع عنه من مال الكتابة ما يستعين به على أداء نجوم كتابة. فلو كان الاتفاق بينه وبين السيد أنه يدفع مثلا 10 مليون في كل شهر، 2.5 مليون، يجب على السيد أن يضع عنه قليلا، يعني كأن يقول خلاص مثلا في أحد الدفعات الأربع أسقط عنك 1 مليون مثلا، واضح؟ يجب أن السيد، ولذلك الله عز وجل قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتى. ثم قال ولا يعتق، من هذا؟ العبد المكاتب. ولا يعتق إلا بأداء جميع المال، متى يصير حرا؟ إذا دفع جميع المال، صح ولا؟ أو أبرأ السيد، قال له السيد أبرأتك من الدين الذي عليك خلاص، إذا الله يفتح عليك، واضح ولا؟ إذن إذا دفع جميع المال أو أبرأه أو أبرأه السيد. الفصل الأخير فصل في أمهات الأولاد. أمهات الأولاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها تعتق بموته، أيما أمة ولدت من سيدها تعتق بموته، أو بمعنى الحديث الذي رواه ابن ماجه في السنن. قال هنا فصل، هذا يحتاج منكم إلى تركيز، أمهات الأولاد قليل بس يعني حق النهاية، هذا يحتاج إلى قليل تركيز. وإذا أصاب السيد أمته، أصاب يعني وطئ، وإذا أصاب ما معنى أصاب؟ وطئ. وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدم، يعني لا يشترط أن تضع جنينا كاملا، يكفي أن تضع ما تظهر فيه خلقة آدم فتخبر القوابل أن هذا أصل آدمي، يكفي هذا. قد ذكرت لكم هذا فيما سبق ما يترتب على خروج المضغة، تذكرون أو نسيتم؟ ها؟ نسيتم؟ نسيتم صح؟ ذكرت أو لا؟ أين؟ موجود في الدفاتر أو غير موجود؟ غير موجود؟ لم أذكر؟ ما يترتب على النفاس ثلاثة أحكام، وما يترتب على المضغة قلت لكم تزيد أمرا رابعا وهو انقضاء العدة وثبوت أمية الولد. انقضاء العدة وثبوت أمية الولد، نعم ذكرتها، رجعوا إذا هو موجود، إما أنتم وإما غيركم، يعني لكن ذكرته جزما، إما أنتم وإما طلاب مهاجر. لم أذكر أمية الولد، إذن لطلاب مهاجر أضيفوا هذا، أضيفه الآن، الآن أضيفه حتى لا تقولوا بعدين لم تقل لنا، الآن أمامي حتى أشهد عند التحمل وأشهد عند الأداء بعد ذلك. والغرة أيضا في الجنين، والغرة في الجنين ستة أحكام تكون، والغرة في الجنين، والغرة ذكرته لكم ولا لا؟ لا عبدان، يا عبدان يا عبدان لا تكن كالنساء يكفرن العشير. نسيت، تعلي أنا نسيت أيضا. هيا موجود، افتحوا الدفاتر، افتحوا. وجدت؟ دفترك، أين دفترك يا عبدان؟ فين؟ في الجنازة ذكرنا ولا في النفاس؟ هنا. ووجوب ايش صنع عليه؟ ووجوب الغرة، ذكرنا وجوب الغرة، شوف الغرة موجود، بقي ايش؟ ثبوت أمية الولد، لكن وجوب الغرة ذكرتهم تأكيد. واضح بارك الله فيكم. إذن إذا تبين فيه خلق آدمي ما الذي يثبت؟ الأشياء المتعلقة بالنفاس ثلاثة، خلاص ما نذكرهاش. الأمر الرابع ما هو؟ انقضاء العدة. والخامس الغرة، ما معنى الغرة؟ عبد أو أمة، مر معنا في الديات. والسادس هذا أمية الولد، أمية الولد أي أن أمه تصبح أمة ولد. كتبتم جيد إن شاء الله. أحد كتبت أو لا؟ بعد ذلك تقول لم تقل لي. أحد أحد سأحققك، سأكون محققا لك. كتبت أنت؟ أين؟ خلاص أنا أريد أن أنظر حتى أشهد أمية الولد. نعم أحسنت، ممتاز ممتاز، فهمتم بارك الله فيكم. هيا انظر ماذا قال. وإذا أصاب السيد أمته فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق آدم حرم عليه بيعها. شوف بخلاف المدبر، المدبر يجوز له أن يبيع ويرهنه ويهبه، ما في مشكلة ويبطل التدبير، لكن أم الولد إذا وضعت ما تبين فيه خلق آدم يحرم عليه بيعها، ويحرم عليه رهنها، ويحرم عليه أن يهبها أو يوقفها. قال حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء، يستخدمها في البيت، تنظف لا بأس، يطأها لا بأس، يؤجرها ممكن يؤجرها، نعم لأن التأجير لا يزيل الملك. يعيرها ممكن، نعم لأن الإعارة لا تزيل الملك، فهمتم؟ لكن أن يتصرف فيها تصرفا يزيل الملك لا. حرم عليه بيعها ورهنها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء. وإذا مات السيد أي الذي وطئها، عتقت من رأس مالها. والمدبر من أين يعتق؟ من الثلث. إذن هذه أحسن منه. تمام. قال قبل الديون والوصايا. قبل الديون، قبل الوصايا، قبل أن نسدد الديون، أولا هي تعتق أول شيء. تمام. وولدها من غيره بمنزلتها. وولدها من غيره بمنزلتها، إيش معنى هذا؟ هذا يحتاج إلى شرح. وولدها من غيره بمنزلتها، نقول مثلا في سنة 1440 هجرية ولدت من سيدها، في سنة كم؟ 1440 ولدت من سيدها. بعد 3 سنوات في سنة 1443 هجرية سيدها زوجها، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، صح. التزويج من التصرفات الجائزة التي لا تزيل الملك. استبرأها سيدها ثم زوجها بشخص، جاء شخص يريد الزواج بها، زوجها سيدها. وعندما زوجها سيدها ولدت ممن؟ من الزوج. في سنة 1445 هجرية بعد سنتين من الزواج، طبعا هذا الآن الولد الذي ولدته بيكون عبد ولا حر؟ ها؟ رقيق أو حر؟ رقيق، صح، يتبع أمه. هي الآن ما زالت أو أصبحت حرة؟ إذن ولدت، هذا الولد سيكون ماذا؟ رقيق. انتبه معي، في سنة 1445 مات السيد. عندما يموت السيد ماذا تصبح هي؟ هي فتصبح أم الولد حرة وابنها حرا كذلك، تابع لها. لماذا ابنها يكون حرا؟ لأن ابنها حصل بعد الاستيلاد. متى حصل الابن هذا؟ مع أنه ليس من السيد بل من شخص آخر. متى حصل لها؟ بعد الاستيلاد، أي بعد أن صارت أم ولد. واضح وغير واضح؟ أعيد مرة أخرى. انتبه، في سنة 1440 هذه المرأة حملت ممن؟ من سيدها. ماذا أصبحت؟ أم ولد. بعدها ب3 سنوات سيدها زوجها على شخص، جاء شخص يريد الزواج فزوجها سيدها. قلنا هذا أمر جائز لا إشكال فيه، زوجها سيدها. فولدت هذه أم الولد، ولدت من هذا الزوج. تمام. هذا الولد الذي ولدته من الزوج ما رقيق، صح، عبد يعني رقيق. متى مات السيد؟ مات السيد في 1445. هذه أم الولد ماذا تصبح بعد مولد الحر؟ طيب الولد الذي حصل هنا يتبعها فيكون ماذا؟ يكون حرا. لماذا يكون حرا؟ لأنه حصل، أي لأنها حملت به بعد الاستيلاد. فهمتم؟ فولدها بعد الاستيلاد بمنزلتها. ولدها متى؟ بعد الاستيلاد. طيب ولدها قبل الاستيلاد، نفترض أنها في سنة 435 هجرية كانت متزوجة وحصل لها ولد. هذا الولد الذي حصل لها قبل الاستيلاد أو بعد الاستيلاد؟ قبل الاستيلاد. هل هذا الولد الذي حصل لها قبل الاستيلاد إذا مات السيد يصبح حرا؟ لا. إذن من الولد الذي يصبح حرا؟ الذي حصل بعد الاستيلاد لا قبل الاستيلاد. انظر ماذا قال. قال وولدها من غيره، من غير من؟ انظر هنا من غير السيد، هذا زوجها. وولدها من غيره بمنزلتها، ما معنى بمنزلتها؟ أي حكمه كحكمها، فكما أنها تعتق بموت السيد كذلك ولدها يعتق تبعها. أي ولدها من غير السيد. أما أصلا ولدها الذي من السيد هذا حر أصلي، يعني واضح من البداية يكون حرا لأنه ولد السيد. الكلام ليس في ولد السيد الآن، في ولد زوج آخر. تمام؟ أيوة. فهمتم هذا؟ فهمتم؟ طيب بقيت المسألة التي بعده قليل تحتاج إلى فهم قليل. قال ومن أصاب أمة غيره بنكاح، من أصاب أمة غيره بنكاح، أكتبها أمسح، تصورون هذا أو أمسح؟ خلاص. بعد ذلك أرسل لي الصورة في الجروب يا لقمان. ها؟ هيا. قال انتبه معي آخر مسألة في الكتاب. ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، هذا قد درسناه، ولذلك قلنا لا يجوز الزواج بالأمة إلا بشروط. لماذا لا يجوز الزواج بالأمة؟ لأن الأولاد الذين سيحصلون منها أرقاء، فأنت لو ذهبت تتزوج بأمة أولادك منها عبيد. واضح أو لا؟ ولذلك انظر ماذا قال. ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها. واضح؟ إذن هذه الصورة الأولى، أصاب، ما معنى أصاب؟ وطيها أمة غيره بنكاح، هذه الصورة الأولى. صورة ثانية، أصاب أمة غيره بشبهة فاعل. ما معنى بشبهة فاعل؟ أي ظنها مثلا أمة له أو زوجة له، وبعد أن وطئها تبين أنها أمة غيره أو أمة غيره. واضح؟ أيوة. قال هنا ومن أصاب أمة غيره بنكاح، الولد هنا حكمه رقيق، أصاب أمة غيره بنكاح رقيق صح، لكن الولد هنا حر لأنه بشبهة، وطئ أمة غيره يظنها أمته أو يظنها زوجته. واضح؟ أيوة. بعد أن وطئها حملت، جاء الولد، هذا الولد هل يكون مملوكا للسيد مثل هذا؟ لا. ماذا يكون؟ يكون حر. نقول هذا ولدك أيها الواطئ بشبهة، أيها الواطئ بشبهة هذا الولد لك. أيوة. طيب شكرا، هذا ولدي، لكن انتظر، يجب أن تدفع قيمته للسيد، هو حر لكن ادفع قيمته. انظر ماذا قال. قال ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، وإن أصابها بشبهة أي بشبهة فاعل فولده منها حر وعليه قيمته للسيد، وعليه قيمته للسيد. فهمتم؟ بارك الله فيكم. هيا انتبه الآن، الآن واضح هذا، لكن الذي بعده قال لك هذا زيد أصاب أمة غيره بنكاح وأتت بولد، وبعد أن أصابها بنكاح في سنة 1440 وأتت بولد، تمام، في عام 1441، في سنة 1445 هجرية زيد هذا تزوج، عفوا، زيد هذا ملك هذه الأمة، أصبحت هذه الأمة ملك لمن؟ لزيد. راح للسيد واشتراها، واضح؟ راح للسيد واشتراها. السؤال الآن، زيد هذا ملك هذه الأمة، هل تصبح هذه الأمة أم ولد؟ لأن زيدا قد وطئها من قبل وأتى بولد منها، أو لا تصبح؟ واضح السؤال؟ قال لك لا تصبح أم ولد. لماذا؟ نظر، لماذا لا تصبح أم ولد؟ لأنه عندما وطئها لم تكن مملوكة له، وإنما كانت مملوكة لغيره، واضح؟ عندما وطئها في عام 1440 وعندما أتت الولد لم تكن مملوكة لك يا زيد، وإنما كانت مملوكة للسيد الأول. فهمت مولا؟ انظر ماذا قال: ومن أصاب أمة غيره بنكاح فالولد منها مملوك لسيدها، وإن أصابها بشبهة فولده منها حر وعليه قيمته لسيده، وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك. من الذي ملك؟ زيد ملك هذه الأمة، تمام، بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح، أي بالوطء في النكاح السابق، لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح. إيش من نكاح؟ بالنكاح السابق لا تصير أم ولد. لماذا؟ ما هو التعليل؟ لأنها، بارك الله فيكم، في ذلك الوقت لم تكن مملوكة لك، وإنما كانت مملوكة لغيرك. فهمتم التعليل؟ فهمتم أم لا؟ ولو قرأت في الجملة الأولى في الباب، إيش قال الباب؟ الجملة الأولى ماذا قال؟ وإذا أصاب السيد أمته، ليس أمت غيره المملوك له، أمته هو أمته. لذلك متى تكون أم ولد؟ إذا أصابها سيدها الذي يملكها، ليس شخصا آخر. لكن هنا في وقت الإصابة، في وقت الوطء، لم يكن مالكا لها. فهمتم؟ طيب، اللهم صيبا نافعا. ثم قال: ما زالت المسألة، ما زالت الآن هنا، هذا تفريع على هذه السورة، الآن تفريع على السورة الثانية. زيد أصاب أمة غيره بشبهة فاعل، الولد حر، صح، الولد حر، بعد ذلك ملك زيد هذه الأمة، ملك زيد هذه الأمة، هل تصبح أم ولد أو لا تصبح؟ واضح السؤال؟ هل تصبح أم ولد أو لا تصبح؟ ما رأيكم؟ تصبح أو لا تصبح؟ ماذا قال؟ قال فيها خلاف قولان: قول تصبح أم ولد، وقول لا تصبح. من قال تصبح أم ولد؟ قال: لأن هذا وطء شبهة، وهو يختلف عن وطء النكاح، والولد هنا حر والولد هناك رقيق، واضح؟ من قال لا تصبح؟ قال: لأن حدوث الولد حال كونها غير مملوكة له، وهذا المعتمد، هذا المعتمد أنها لا تصبح أم ولد. ولذلك انظر ماذا قال: قال لم تصر، قال وإن ملك الأمة المطلقة بعد ذلك لم تصر أم ولد له بالوطء في النكاح أي السابق، وصارت أم ولد له لمن؟ بالوطء بشبهة، له بالوطء بالشبهة على أحد القولين. كذا قال، على أحد القولين. القول الثاني، هذا القول هو المعتمد أو غير معتمد؟ غير معتمد. قال وصارت أم ولد، نقول لم تصبح، لا تصبح أمة ولد. القول الثاني لا تصبح، لا تصير أمة ولد، لأنها حملت بالولد في غير ملكه. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع، أسأله عز وجل الذي له ملك كل شيء، أسأله أن يفقهنا في الدين وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واهدنا واهد بنا وتب علينا ويسر هدانا إلينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا، وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع. اللهم حبب إلينا العلم النافع، وحبب إلينا العمل الصالح، وحبب إلينا من يحبون العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم إنا نسألك بركة ما نتعلم وبركة ما نعمل. ونسألك اللهم أن تصلح قلوبنا بما نتعلم وأن تصلح قلوبنا بما نعمل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وعلمائنا ولكل من له حق علينا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، واغفر لمشايخنا وطلابنا، واغفر اللهم لجميع أحبابنا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسألك اللهم يا الله أن ترحم مؤلف هذا المتن المبارك القاضي العلامة أبا شجاع، أن ترحمه رحمة واسعة وأن ترفع درجته في عليين. اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم اشملنا بعفوك ورضوانك. اللهم إنا نسألك يا الله أن تفقهنا في الدين، اللهم اصطفينا، اللهم اصطفينا للفقه في الدين يا رب العالمين. اللهم إنا نحب العلم ونحب الفقه، فاجعلنا من العلماء المتفقهين، واجعلنا من الفقهاء العاملين الصالحين المصلحين الهداة المهتدين، واجعلنا مباركين أينما كنا وحيثما نزلنا يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار، اللهم اصرف عنا شر الأشرار، اللهم اصرف عنا شر الأشرار يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، واهدي قلب واهدي قلوب أهله إلى الخير، واهدي قلوب أهله إلى الخير، وخذ بنواصيهم إليه يا رب العالمين. اللهم اصلح علماءهم، واصلح دعاتهم، واصلح طلابهم، واصلح مدارسهم، واصلح معاهدهم يا رب العالمين. نسألك اللهم الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسألك اللهم العافية في قلوبنا، نسألك اللهم العافية في قلوبنا، ونسألك اللهم العافية في جوارحنا، ونسألك اللهم العافية في أبداننا، ونسألك اللهم العافية في أزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وأحبابنا. ونسألك اللهم أن تنزل عافيتك ورحمتك بجميع المسلمين في كل البقاع والأصقاع يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.